بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يمازح الصبيان حتى انه قال لصبي ذات يوم: يا ابا عمير ما فعل النغير؟ ايش الكلام هذا؟ يا ابا عمير ما فعل النغير؟ النغير طائر صغير، وكان هذا الصبي يلعب به مسرورا به بطيره الذي يلعب به كما يلعب صبياننا الان بالعصافير الصغار ويفرحون بها. فمات النغير، مات النغير وهو حبيب الى ابي عمير، فحزن. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يمازحه يقول: يا ابا عمير ما فعل النغير؟ خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.